عانى الناس المحن والإحن والخلاء والبلاء، عانى الناس من الظلم بشتى صوره، بل في أبشع صفحات. ولا ينكر عاقل أن الظلم حرام بدلالة الكتاب وبدلالة صحيح السنة وبفهم سلف السنة أيضا. على سبيل المثال، لأن الموضوع ليس هو المطروح من كتاب الله جل وعلا، ولا تحسبن الله غافلا، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، إلى آخر الآيات. أيضا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولذلك دع المساكين، دع المظلومون، دع المسجونون، دع المعذبون، دع الجميع على الظلمة، فأسقط الله عرشهم. ركز معي، أسقط الله عرشهم. لا تقل لي إن الفيسبوك هو الذي أسقط عروش الظلمة، أفاك من اعتقد ذلك. ولا تقل لي إن مجموعة من أبنائنا هم الذين فعلوا ذلك. لا وربي، لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. يستمر الدعاء، والدعاء عبادة، والدعاء من المظلوم مقرون بالإجابة. احفظوا عني الآن، الدعاء من المظلوم مقرون بالإجابة، ولم لا؟ وربنا يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. أيضا سمع إلى هذه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه، إلى آخر الأدلة الكثيرة. إذن خرج الدعاء، لكن استهزأ به الظالم فزال عرشهم. أتهزأ بالدعاء وتزدري؟ وما يدريك ما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء، وقد شاء الإله بما تراه فما للملك عندكم بقاء. سقط الملك وانبجس العرش ووقع المفتري. ركز معي، المهم استجيب الدعاء وحقق الله لنا الأمنية، لكننا قابلنا النعمة بالجحود، قابلنا الكرم بالمكر واللوم، قابلنا الخير بأسوأ الشرور. ركزوا معي بلا مجاملة ولا محاباة، إن الله جل وعلا قد من علينا بهذه النعمة العظيمة، لكن خرجت أفئدة من المجتمع، خرج فئام من المجتمع، خرجت فئات من المجتمع، خرج البعض من المجتمع، يصرخون بجهالة أنهم لا يريدون الإسلام عنوانا ولا يريدون أحكام الشريعة الإسلامية. ركز معي، خرج العلمانيون وخرج الليبراليون وخرج اللادينيون وخرج المرجفون وخرج الفاسدون وخرج الأفاكون وخرج أهل الفواحش وقالوا لا نرتضي الإسلام عنوانا ولا نرتضي أحكام الشريعة. ولذلك فإن المجتمع كما تعلمون خاو من الأمر بالمعروف، خاو من النهي عن المنكر، وإن الإعلام في عصرنا هذا كسحرة فرعون مع هؤلاء يطبلون ويزمرون ويأكلون على كل الموائد بضابط ألا يكون للإسلام ولا للمسلمين. فماذا جرى؟ كانت النتيجة أن ابتلانا الله بالبلاء والخلاء وعدم الأمن. قلت لن أجان، سلط الله علينا البلاء والخلاء وانعدم الأمن بيننا. أعطيكم مثالا حتى لا يقال إن الشيخ يتكلم من كوكب آخر أو بكلام إنشائي. في مدينتي أنا بالقرب مني رجل خطف حتى الآن ولا زال يطلبون فدية له 5 ملايين، وآخر أعرفه في القاهرة هو تاجر كبير أخذوه وأخذوا الفدية 1,000,000 من الجنيهات. ناهيكم عن أمثلة أخرى. آخر يختطف طفلة ما تعدت 5 من عمرها واغتصبها ثم ذبحها. طرق نعلمها بالنسبة لخط الإسماعيلية والشرقية وما شابه، طرق لا يستطيع المار أن يمشي فيها بعد العصر وإلا ثبت بالأسلحة الثقيلة. يسافر الرجل بزوجته وبناته، يوقفون الرجل ويقولون له اختر 1 من 2 تعطينا المرأة أم السيارة؟ يقول السيارة، فيقولون والمرأة أيضا. الذبح لم يتوقف، البلطجة نعلمها. أعلم رجلا تاجرا لمزارع أسماء اختطفته مجموعة أخذوا 1,000,000 بالإضافة إلى 200,000، وخرج وقد مزق بدنه من التعذيب. ثم نسمع عن قطع طريق كذا وعن قطع طريق كذا وعن الاعتصامات وعن الإضرابات وعن كذا. إننا نعيش فوضى لا مثيل لها. إن مصر من بعد زوال الطاغية لا زالت تعاني وتعاني كالجسد الذي خرج منه الكثير من الدماء وهو بحاجة إلى نقل دم. مصر تقترب من الإفلاس الآن. مصر في الساعة التي أكلمكم فيها الآن لم يتعد الاحتياط النقدي فيها عن 22 مليار يمتلكها تاجر بسيط، وهذه لدولة تصل إلى 80 مليون. مصر تعدى الدين العام لها 1,150,000,000,000,000. مصر أحيانا تخسر في اليوم الواحد 10 مليارات وهي تقترب من الإفلاس. وحينما طلبوا معونة من صندوق النقد الدولي اشترط 2 شرطين. الأول أن يكون نائب رئيس الجمهورية نصرانية، الثاني أن يكون رئيس الوزراء نصرانية. أسأل الله أن يقضي عليهم وأن يدمرهم، أقصد الكفار بالخارج. أيها الأحبة، ولم نكن على قدر المسؤولية. بدلا من أن نجمع من بعضنا البعض حتى نوقف البلد على قدميها، لا، المدرسون في اعتصامات، إما أن تعطونا 200% وإما أن لا نقوم بالتدريس. أنتم الذين قيل فيكم كاد المعلم أن يكون رسولا، ما هذا؟ كاد المعلم أن يكون رسولا وهو يعلم أن البيت معرض للإفلاس ويمتنع عن التعليم والتدريس، وهي رسالة عظيمة. كيف تكونون قدوة لأبنائنا وبناتنا وأنتم على هذه الشكل؟ الأصل فيكم أن تصبروا، ظلمتم، نعم، اصبروا حتى تستعيد البلدة عافيتها، واطلبوا. أما وأن تتركوا المدارس، إنكم في العهد البالي، إنكم في النظام الفائت، وكنتم في عهد مبارك، لا يجرؤ الواحد منكم أن يفكر في ذلك. أما وقد من الله عليكم بالأمن والأمان، تسقطون بلدكم كأهل الإجرام، ما هذا؟ والعجيب، الخطباء يقولون إن لم نزدد أيضا حافز 200% سنضرب عن صلاة الجمعة وعن خطبة الجمعة. أضربوا، سيضربون عن الصلاة، سيضربون عن خطبة الجمعة. إنهم يظنون أننا نعيش وحدنا على هذه الأرض، وإن الشبكة العنكبوتية تفضح الجميع. ماذا يقول النصارى وماذا يقول اليهود في أشياخ يقفون موقف النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألم يقل الحبيب صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح الذي صححه ابن عبد البر وغيره، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكن ورثوا علما ينتفع به، فمن أخذه أخذ بحظ واف. تقول أنك ستضرب عن الصلاة، ستضرب عن خطبة الجمعة، إذن أنت لا تصلي ولا تقوم بالخطبة إلا من أجل المال، تعسى لك إن كنت على ذلك. يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث عند الإمام البخاري، وآتي بلفظه: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار. والأصل في الأشياخ أنهم يدعون الناس إلى الصبر حتى تلتئم الجراح وحتى تستعيد البلدة عافيتها. إني على يقين أن الأئمة مظلومون، نعم، لكن لا يكون الرد هكذا على الإطلاق أيها الأحبة. ثم إنني أمضي على جامعة في المنصورة، جامعة المنصورة، إضراب مفتوح، يفط بالقماش، إضراب مفتوح لهيئة التدريس، هنا وهناك إضرابات، اعتصامات فأوية، تعطيل للمصانع، تعطيل للهيئات، تعطيل للمؤسسات، وننهار وننهار ويزداد الدين حتى تسقط البلدة في الحضيض. إنها عقول لم ترق بعد إلى المسؤولية، إنها عقول ما وصلت بعد إلى مفهوم الحرية، ولكنها بلغت مفهوم الفوضوية. إننا نعيش مرحلة همجية فوضوية بالمعنى، وإن البلدة مستهدفة، مستهدفة من غير المسلمين الذين يعيشون بين ظهرانينا، وطلبوا بحماية دولية يهودية أمريكية. أسأل الله أن يدك اليهود دكا، وأن يدك أمريكا دكا، وأن لا يجعل لهم نفسا، وأن ينجي الموحدين منهم. أيها الأحبة في الله، إن البلدة لها أعداء يتربصون بها من كافة الاتجاهات. بيننا أعداء من العلمانيين والليبراليين والمجرمين والفاسدين والبلطجية واللصوص والخونة والشيعة الروافض، ف فضلا عن التهديدات الخارجية من الحدود مع السرطان الذي زرع في الأرض المقدسة مع اليهود، أسأل الله جل وعلا أن يدمرهم بمفاعلهم، وأيضا من الناتو ومن أمريكا إلى آخر هؤلاء. إذن وجب أن نكون على قدر المسؤولية أيها الناس. ثم يأتي الإعلام. إياك أن تظن أن وسيلة إعلامية غير إسلامية تحب الدين، لا وربي، بل يعملون على محو معالمه وذوبان صوره. يعني على سبيل المثال، لأني أربط فقه الدين بفقه الواقع، قناة زرعت عندنا من بلجة خليجية صغيرة، يريدون الحرية لأهل مصر وهم لا يعيشون الحرية، وإن فاقد الشيء لا يعطيه. مثلا لو أن رجلا قهر أباه وحبسه في دورة المياه وأخذ الحكم منه غصبا، ما الذي يرجى من هذا؟ لا خير منه في نفسه ولا في أبيه ولا في أهله. وحتى حينما اعترضت قبيلة عظيمة عليه سلبها الجنسية بالإجماع. أهذا الذي يزرع الحرية عندي؟ واحد. بالنسبة للنقطة الثانية، هذه البلدة تتوارث الحكم، وإن من ضمن الجرائم أن الفاسد الذي وضع في السجن كان يريد أن يورث بلده، وهذه البلدة الصغيرة نرى الحكم فيها وراثية وكأنهم يملكون العباد. وأنت الذي تعلمني الحرية. ثالثا، تأتيني بقناة أقرأ فيها في كل لحظة قطع طريق، اعتصام، إضرار. حينما ينظر المستثمرون الخارجيون إلى الشاشة ويقرؤون، لا، لن ندخل مصر، لن نستثمر الأموال فيها، لأنها في خطر ولأنها فيها زوال ولأنها تعيش فوضى، يمنع الخير عنا. وللمستثمر الداخلي حينما يقرأ ذلك يقول إن مالي في خطر، لا بد وأن أسحبه، لا بد وأن أضعه في الخارج، هم يريدون ذلك. حتى إذا أفلست مصر سقطت، وإذا سقطت ظهر فراغ في المنطقة عظيم، يظن القزم أنه سيملأ هذا الفراغ لصالح من؟ لصالح اليهود والأمريكيين. أسأل الله ألا يمكن لهم أبدا، وأسأل الله الوعي لأبنائنا الذين يغترون بهذا الإعلام الفاسد الذي لا يريد دينا ولا شرعا، بدليل هل يطبقون الشريعة هنا؟ إنهم مع الروافض شكلا ومضمونا، فانتبهوا يرحمكم الله. لا أريد أن أصرح بأكثر من ذلك. المهم، هذا نوع من الفوضى، ضرب من الفساد الذي نعيشه الآن. ناهيك عن أننا نعيش مرحلة ضيعت فيها الأمانة وغيبت، حيث وسد الأمر إلى غير أهله. ولذلك لما وجه السؤال إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم متى الساعة، قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وحينما سئل عن كيفية إضاعتها صلى الله عليه وسلم قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، والآن وسد الأمر إلى غير أهله. ترى اللص مكان الأمين، وترى الأفاك مكان الصالح، وترى الكذاب مكان الصادق. والحبيب صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من طريق أبي هريرة يأتي على الناس سنوات خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، قيل وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال التافه يتحدث في أمور العام. أيها الأحبة، ربما يسألني السائل إن الكلام لا زال نظريا، كيف وصل الأمر إلى غير أهلي؟ أقول انظروا، الضابط لا بد وأن يدخل ولده الشرطة، ضابط في الحربية ولده لا بد وأن يدخل الحربية وإن كان فاشلا، القاضي لا بد وأن يعين ولده وكيلا للنيابة حتى وإن كان بمقبول، الأستاذ الجامعي لا بد وأن يعين ولده معيدا حتى وإن كان فاشلا، من كان في البنك مع التحفظ في الحكم ولده في البنك، من كان في البترول ولده في البترول، إلى آخر. لنا نعيش مرحلة فوضوية فاسدة لا تقوم على المعايير الدينية بحال، ولذلك لا نجاة لنا مما نحن فيه إلا بشيء واحد. الآن يقولون نواجه الفساد بقانون الطوارئ، وأنا أقول لقد ادلهم الأمر وزاد الفساد وارتفع بنيانه وكثر الإجرام وعلى أساسه، إذن قانون الطوارئ لن يستطيع أن يقضي على هؤلاء، بل بأحكام الشريعة الإسلامية تمضي مصر على خط من نور لا فوضى فيه ولا همجية، تطبق أحكام الشرع على الكبير على الصغير على العظيم على الحقير على الكبير على الصغير على الجميع. أما والآن فسيخرج لك الغلمان يخلعون ملابسهم وتظهر عوراتهم ويقولون لا لقانون الطوارئ، لا وبالحجارة يتراشقون، ونعيش فوضى أخرى، وتحرق المديريات وتحطم أقسام الشرطة وتهرق الدماء وتتناثر الأشلاء، يقول نريد الديمقراطية، ألا لعنة الله على الديمقراطية. إننا بحاجة إلى أحكام الشريعة الإسلامية، وهذا ما سأبينه بعد الاستراحة إن شاء الله جل وعلا. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى اللهم وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الأحبة في الله، بعد إذ بينت جانبا من الواقع المر أمامكم جميعا، وبينت أن غياب الأمن وأن غياب الأمان وأن الضيق في الرزق وأن الغلاء ما كان إلا بسبب الذنوب، ما كان إلا عقوبة من ملك الملوك، لأننا أردنا أن نتشبه بالصليبيين وباليهود الملاعين في ديمقراطيتهم هذه، ونسينا أن الحكم لله رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إن مناط الحكم لا بد وأن يكون قائما على أساس متين، ولا يمكن أن يقوم على أساس متين إلا إذا كان من خلال المنهج القوي، من تحت مظلة الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، لأن النجاة في القرآن والسنة. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنة. أيضا يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الحل في اتباعه صلى الله عليه وسلم وفي السير على طروب الأخيار من الصحابة ومن كبار التابعين ومن أوساط التابعين ومن صغار التابعين في القرون الخيرية الثلاثة الأولى من حديث العرباء ابن ساري، فإنه من يعش منكم أي بعد وفاة النبي، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ إنني لا أريد الحل من الشيخ فلان أو من الشيخ علان أو من الحزب الفلاني أو من الحزب الآخر، إنني لا أريد حل من أناس على الإطلاق، إنني أريد الحل من المعصوم صلى الله عليه وسلم. فإنه من يعش منكم أي بعد فسيرى اختلافا كثيرا. ما الحل؟ فعليكم، انظر، فعليكم بسنتي، هذا هو الحل، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الهداية الكاملة في كتاب الله جل وعلا، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعم، هذا القرآن من عند الله جل وعلا. لماذا؟ لأنه كلام الله لفظا ومعنى، وفيه الخير، وفيه الخير. لماذا؟ لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم. ولن أطيل عليكم في خطبتي هذه، ولكني أعتقد أن انتهيت من تصوير واقع مر وبدأت في ثنايا العلاج، وهذا الذي سأتمه أنا وأخي الحبيب، أنا والشيخ الجليل، بعد الصلاة إن شاء الله. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم ولي أمورنا خيارنا، وازحنا بقدرتك شرارنا، وارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم ارزقنا من يتق الله فينا. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. اللهم صب علينا الخير صبا. ولا تجعل عيشنا كدا كدا. ولا تجعل عيشنا كدا كدا. ولا تجعل عيشنا كدا كدا. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم عليك باليهود الملاعين. اللهم صلت عليهم الغلاء، وصلت عليهم البلاء، وصلت عليهم الوباء، وصلت عليهم الفناء، وصلت عليهم الطعنة، وصلت عليهم الطاعون. اللهم جمد الدماء في عروقهم، وعدنا الأقصى الحزين من أيدي اليهود الملاعين، وارزقنا فيه صلاة قبل الممات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا، اللهم عليك بأمريكا. اللهم دمر أمرها، اللهم دمر أمرها، وخرب ديارها، ونجي المسلمين فيها، إنك على كل شيء قدير. اللهم عليك بالشيعة الروافض، اللهم عليك بالشيعة الروافض. اللهم نجنا منهم، نجنا من شرورهم، نجنا من شرورهم، نجنا من شرورهم. اللهم اجعل مصر بلد أمن وأمان وطمأنينة وسلام برحمتك يا رحمن، وبارك لنا في أبنائنا. اللهم بارك لنا في أبنائنا وفي كل ما آتيتنا، وأقم الصلاة.